يقول الدكتور عبد المحسن صالح هامش كتاب الإنسان الحائر بين العلم والخرافة الصفحة 53 وما بعدها بتصرف انتهى. يقول من بين 10 جراحين روحيين في الفلبين يبرز اسم ديفيد الذي مارس المهنة أكثر من 17 عاما وورث أصولها عن والده الذي مارس المهنة أكثر من 17 عاما وورث أصولها عن والده عندما بلغ من العمر 24 عاما. ويقوم ديفيد في الأيام العادية بإجراء عدد من العمليات الجراحية الروحية يتراوح ما بين 17 و18 عملية يوميا، وقد يقفز العدد في أيام الأحد إلى 50 أو ربما 100 عملية، وتتم تلك العمليات في أوقات قياسية. وأمام الدكتور الأمريكي نولين قام ديفيد بإجراء جراحة في البطن لسيدة تشكو مرضا في بطنها. بدأت مراسم الجراحة بصلاة ودعاء، ثم أحضرت مساعدته المطهر ومسح به بطن المريضة، ووضعت المساعدة 3 قطع صغيرة من القطن على البطن، وبدأ ديفيد بيديه العاريتين وكأنما يعجن بطن المريضة. وبعد ثوان قليلة اختفت قطع القطن 3 بعد أن كان يعجنها أيضا في بطن المريضة، وفجأة وبعد لحظات من اختفاء القطن بدأ سائل أحمر داكن ينز من بين أصابعه، وعند هذه اللحظة لم تكن تظهر من أصابعه إلا السلاميات أو العقل المجاورة لراحة اليد، أما أصابع اليد الأخرى فكانت تحيط بها وتخفيها ثم تظهرها في وضع وكأنما هي تغوص بالفعل داخل بطن المريضة، وأن السائل الأحمر ليس إلا دما ينزف من البطن. وبعد حوالي دقيقة أخرج ديفيد بيده اليسرى من بطن المريضة قطعة حمراء ملتوية يبلغ طولها 5 سنتيمترات، بينما كانت يده اليمنى غائصة في البطن، وأعلن أن ما أخرجه جلطة دموية، وعاد يعبث بأصابعه في بطن المريضة، ووضعت المساعدة عليها مزيدا من قطع القطن، وسرعان ما اختفت هذه القطع بين يدي ديفيد. وبعد لحظات أخرج كتلة أطول وأكبر من سابقتها، وأحاط ديفيد علم الحاضرين أن ما أخرجه ليس إلا نسيجا فاسدا في المعدة، ولم تستغرق هذه العملية سوى 3 دقائق. وفحص نولين بطن المريضة ولم يجد فيها أثرا لجرح أو خدش أو أي علامة تدل على فتح البطن ونزف الدم واستئصال هذه الأنسجة، واختفت بسرعة قطع القطن المبللة بالسائل الأحمر كما اختفت الأنسجة الفاسدة، إذ أن هؤلاء لا يمكنون أحدا من فحصها لأمر لا يخفى على لبيب، فلا الدماء قد انبثقت ولا الأنسجة الفاسدة قد استؤصلت ولا فتح البطن قد تم، بل إن ما حدث كان حركات بارعة لا تزيد على حركات الحواء، فالأنسجة الفاسدة مثلا لم تكن إلا قطع القطن التي عجنها في السائل الأحمر وأخرجها على الملأ مفتولة وكأنها تشبه أنسجة الجسم الداخلية. وفي كل مرة كان الجراح الروحي المزعوم يخرج الأنسجة المزعومة ويلقيها في وعاء لتظلم مساعدته النار فيها. وفي إحدى المرات كان رجل أعمال كندي قد أجريت له عملية جراحية روحية على يد الجراح الروحي توني إجباو، وقد زعم الجراح بأنه استخرج حصوة من كلية رجل الأعمال وأمسك الحصوة في يده ليريها إياه، فخطفها الكندي منه بسرعة قبل أن يتخلص منها في وعاء تضطرم فيه النار، وأحضرها إلى إحدى المستشفيات، وفي المعمل الباثولوجي تم فحصها فتبين أنها قطعة من السكر لا أكثر ولا أقل انتهى. ثم ذكر الدكتور عبد المحسن صالح أمثلة كثيرة من هذه الجراحات المزعومة على صفحات كتابه هامش، أقصد كتاب الإنسان الحائر بين العلم والخرافة انتهى، من الصفحة 51 إلى 75، ووضح كيف تحداها العلماء وأثبتوا أنها ما هي إلا حركات من ألاعيب الحواء، وأن هؤلاء الجراحين الروحيين ليسوا إلا حواه مهرة، لهم من خفة اليد والخداع ما يستطيعون به أن يخدعوا به عامة الناس والمغفلين، أما أهل الطب والعلم فلا. 11. كيفية إبطال تجارب تحضير الأرواح المزعومة. أوضحت بعون الله أن ما يسمى تحضير الأرواح ليس إلا استعانة بالجن والشياطين، وأن الروح التي تحضر وتحل في جسم وسيط أو سلة أو حتى قفة أو جردل ما هي إلا شياطين من الجن. وأما إذا كانت تلك الشياطين في جسد وسيط فهي ولا شك كحالة من حالات صراع أو مس للجن للإنسان. هامش انظر فصل المس الروحي من كتابنا هذا مجموع الفتاوى في الجزء 19 من الصفحة 65، وفي الجزء 24 من الصفحة 76 والمئتين إلى 77 بعد المئتين. زاد المعاد في الجزء 3 الصفحة 83 إلى 84. نيل الأوطار في الجزء 8 الصفحة 200. أحكام المرجان من الصفحة 33 والمئة إلى 43. لقط المرجان من الصفحة 88 إلى 93. كتاب العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني، تأليف مجدي محمد الشهاوي، طبعة مكتبة القرآن سنة 88 و900 من الميلاد، انتهى. وأما إذا كانت تلك الشياطين في جسد وسيط فهي ولا شك كحالة من حالات صرع أو مس الجن للإنسان، إذ تتلبس الجن بجسم المصروع وتتكلم على لسانه، وفي كل الحالات تفر الشياطين من قراءة آية الكرسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الكثير من المشاهدات حول خداع الشياطين لأوليائهم من الإنس، قال: يفعل الشيطان هذا ليضلهم، وإذا قرأت آية الكرسي بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان، ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط، انتهى كلامه. هامش كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الفصل 13، انتهى. وقال: وقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها أي آية الكرسي من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب السماع والمكاء والتصدية. إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وأبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان، ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذ كانت الشياطين يروحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. هامش مجموع الفتاوى الكبرى الجزء 19، انتهى. وروى الإمام البخاري وغيره أن شيطان من الجن قال لأبي هريرة: إن آية الكرسي تحفظ من قرأها عند النوم، ولا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي رواية ابن الضريس: لا يقربه من الجن ذكر ولا أنثى، صغير ولا كبير. فقال أبو هريرة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. هامش رواه البخاري في الفضائل القرآن في الجزء الثالث في الصفحة 29 بعد المئتين، وفي الوكالة في الجزء الثاني في الصفحة 43 إلى 44، وفي بدء الخلق في الجزء الثاني في الصفحة 21 بعد المئتين. وروى نحوه الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري في كتاب فضائل القرآن وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الخامس الصفحة 23 بعد 400 عن أبي أيوب الأنصاري، وأخرج أبو يعلى وابن حبان في الجزء الثاني الصفحة 79 وأبو الشيخ في العظمة والحاكم في المستدرك وصححه في الجزء الأول الصفحة 562، وأبو نعيم والبيهقي في الجزء السابع في الصفحة 800 مع في الدلائل عن أبي بن كعب رواية أخرى مقاربة انتهى. وروى نحوه معاذ ابن جبل وفيه آخر سورة البقرة، أي من أول قوله آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر السورة انتهى كلامه. هامش إسناده لا بأس به. أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف برقم 75 و100 في الصفحة 22 إلى 23، والطبراني في الكبير في الجزء 20 الصفحة 51 انتهى. والآيات في ذلك كثيرة، وقد أوضحت ذلك بالتفصيل في كتاب العلاج الرباني بما يغني عن إعادته هنا، والله المستعان. الفصل الثالث تسخير الجن. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الشعراء 21 و200 إلى 23 بعد ال200. أولا تسخير الجن لسليمان عليه السلام. قال سبحانه: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. الأنبياء 81 و82. وقال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. النمل 17. قال: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. النمل 39. وقال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. 17. وقال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هامش سورة صاد 36 إلى 38 انتهى. من هذه الآيات نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر الجن لسليمان، فهو يتصرف فيهم بحكم الملك والنبوة، ولم يستخدمهم سليمان عليه السلام بعزائم أو طلاسم كما هو حال من يدعي ذلك في وقتنا الحاضر. وقد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان عليه السلام لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه، وقالوا كان سليمان يستخدم الجن بهذه الكتب. ذكر ابن كثير نحو ذلك عن تفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. البقرة 200. ثانيا هل يتم تسخير الجن حاليا وكيف؟ الجن لا يساعد الإنسان أي إنسان ولا يخضع له إلا إذا كان كل منهما على عقيدة واحدة ودين واحد. فإذا كان الجني كافرا فإنه ولا بد أن يكون الساحر كافرا مثله تماما، وكذا الحال لو كان الجني يهوديا أو نصرانيا. 1. بيان أن الكفر أو الشرك شرط أساسي بين الساحر والجني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هامش الجزء 19 انتهى، قال: يقسم المعزم على الجن بأسمائهم وأسماء ملوكهم، فإنه يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه، فيحصل لهم بذلك من الرياسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن يعطوهم بعض سؤلهم، لا سيما هم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا، فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت لهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضي له حاجته. ثم إن الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصي الرب، وإبليس وجنوده من الشياطين يشتهون الشر ويلتذون به ويطلبونه ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهم، وإن كان موجبا لعذابهم وعذاب من يغرونه، كما قال إبليس: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صاد 82 و83. وقال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الإسراء 62. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. 20. والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به، بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله، والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك، صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم، فيقضون بعض أغراضه، كما يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله، أو يعينه على فاحشة، أو ينال معه فاحشة. ولهذا فكثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة، قد يكتبون حروف كلام الله عز وجل، إما حروف الفاتحة وإما حروف قل هو الله أحد أو وإما غيرهما بنجاسة، إما دم وإما غيره وإما بغير نجاسة، أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان، أو يتكلمون بذلك، فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، إما تغوير ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين ومن لم يذكر اسم الله عليه وتأتي به، وإما غير ذلك. وعرفوا في كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة، ومن وقعت له ممن أعرف ما يطول حكايته فإنهم كثيرون جدا. انتهى. ويقول: جماهير الطوائف تقر بوجود الجن، بل يقرون بما يستجلبون به من العزائم والطلاسم، سواء كان ذلك سائغا عند أهل الإيمان أو كان شركا، فإن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم، وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. انتهى. هامش المصدر السابق. عزيز المستمع يشير إلى مجموع الفتاوى الجزء 19 لابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور، أي العزائم والطلاسم والكفر، يزعم كثير منهم أن سليمان عليه السلام كان يستخدم الجن بها، فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه، وقالوا كان سليمان يستخدم الجن بهذه، فطعن طائفة من أهل الكتاب في سليمان بهذا، وآخرون قالوا لولا أن هذا جائز لما فعله سليمان، فضل الفريقان، هؤلاء بقدحهم في سليمان وهؤلاء باتباعهم السحر، فأنزل الله تعالى في ذلك قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، إلى قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هامش البقرة الآية الأولى بعد 100 إلى 103. انتهى. بيّن سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع، إذ كان النفع هو الخير الخالص أو الراجح، والضرر هو الشر الخالص أو الراجح، وشر هذا إما خالص وإما راجح. انتهى. همش المصدر السابق انتهى. اثنان، رأي الشيخ محمد متولي الشعراوي قال في الفتاوى: يستطيع الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته أن يجعل من الجنس الأدنى من يسخر الجنس الأعلى ويتفوق عليه، وهذه ليست كيف عنصر، إنما إرادة معنصر، فيريد الله أن يأتي أناس دون الجن في قانونهم ويعطيهم الأسباب فيسخر الجن. انتهى. هامش الفتاوى الجزء الأول والصفحة 42 انتهى. ثم يقول: والنوع الذي سيسخره الإنسان لا يخلو من أحد نوعين، إما جني خير وإما جني شرير، والجني الخير مثل الإنسان الخير لا يستطيع أحد أن يسخره، إذن لا يخضع للتسخير إلا الجني الشرير، وهذا يتعب من سخره. يقول الحق تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هامش الجن الآية السادسة انتهى. إن كل ما نراه من الخوارق فهو من أعمال الأرواح الشريرة الهائمة في الكون، وهذه لها طلاسم وأسماء وأسرار يستطيع الإنسان بها أن يسخر غيره فيعمل الأعمال التي لا يستطيع أن يعملها الإنسان ولا الجن العادي يستطيع أن يعملها، وكل من ينهجون هذا النهج مصابون في أشياء كثيرة ومتعب في أشياء كثيرة ومتعبون في أشياء كثيرة. انتهى. هامش الفتاوى الجزء السادس الصفحة 76 و277 بتصرف انتهى. وتسخير الجن حقيقة واقعة، والحق تبارك وتعالى يعطي بعض الخصائص للجنس الأدنى فيجعله يسخر ويتحكم في الجنس الأعلى. انتهى كلامه. هامش الفتاوى الجزء السابع الصفحة 23 و300 انتهى. ثلاثة، رأي دار الإفتاء والإرشاد بالسعودية، وفي الفتوى رقم 45 و80 بتاريخ 96 سبتمبر 1394 من الهجرة. هامش صورة الفتوى ضمن ملاحق الكتاب انتهى، الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مع نصه: يطلق السحر على التعوذ بالجن والاستعانة بهم على نفع إنسان أو إصابته بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك، وحكمه أنه كفر لما فيه من اللجوء والاستعانة بغير الله والتقرب إلى الجن ليحقق الرغبة. انتهى. وفي الفتوى رقم 93 و304 بتاريخ 25 صفر 1400 للهجرة. هامش صورتها في ملاحق الكتاب أيضا انتهى. ما نصه؟ لا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجا من صب الرصاص ونحوه على رأسه، فإن هذا من الكهانة، ورضاه بذلك مساعدة لهم أي للسحرة على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن إلى آخره انتهى. وفي المقدمة قال العلامة عبد الرحمن ابن خلدون: السحر إنما يكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له، والوجهة إلى غير الله كفر، فلهذا كان السحر كفرا، والكفر من مواده وأسبابه. انتهى كلامه. هامش مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي في الجزء الثالث الصفحة 49 و100 و1000 و50 و100 و1000 انتهى. أربعة، استمتاع الإنسان بالشيطان واستمتاع الشيطان بالإنسان، والشياطين تستمتع بعبادة الإنس لها، وكذا يستمتع الساحر بخدمة الجني وطاعته له. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الأنعام 28 و100 قال: كان رجل إذا مر بواد في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر. وفي التنزيل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن السادسة. فهذا استمتاع الإنس بالجن، وأما استمتاع الجن بالإنس فبما كانوا يلقون إليهم من الكهانة والسحر. انتهى كلامه هامش القرطبي في الجزء السابع الصفحة 84 طبعة الهيئة العامة للكتاب سنة 87 و900 من الميلاد. انتهى. وقال ابن القيم في تفسير هذه الآية: الفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه، والشيطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له فيسره ذلك ويفرح به، والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له، ويستمتع هو بالشيطان في قضاء حوائجه وإعانته له. انتهى. هامش إغاثة اللهفان في الجزء الثاني صفحة 37 و200 و38 و200. انتهى. وقال الشيخ مصطفى الحديدي الطير: حدثنا أستاذنا الشيخ العدوي غفر الله له وهو يشرح لنا تفسير هذه الآية، قال: كان يعيش في أوائل هذا القرن ساحر بالوجه القبلي، وكان يطلب من أعيان الناس أن يلقوا خواتمهم في البحر، فإذا فعلوا ذلك أعادها إليهم، وكان يأتي بعجائب أكثر من ذلك. فلما مات أراد ابنه أن يزاول صنعته، فنهته أمه عن ذلك، فلما سألها عن السبب فتحت له دولابا وأخرجت منه صنما، وقالت له: إن أباك كان يسجد لهذا الصنم لكي تساعده الشياطين على إظهار العجائب، فلا تكفر كما كفر أبوك. هامش غذاء الأرواح بتصرف في الصفحة 85. انتهى. ثالثا: هل هناك طرق مشروعة لتسخير الجن؟ قال محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست في أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من الكتب في الفن الثاني من المقالة الثامنة: زعم المعزمون والسحرة أن الشياطين والجن والأرواح تطيعهم وتخدمهم وتتصرف بين أمرهم ونهيهم، فأما المعزمون ممن ينتحل الشرائع فزعم أن ذلك يكون بطاعة الله جل اسمه والابتهال إليه والإقسام على أرواح الشياطين به وترك الشهوات ولزوم العبادات، وأن الجن والشياطين يطيعونهم إما طاعة لله جل اسمه لأجل الإقسام به، وإما مخافة منه تبارك وتعالى، ولأن في خاصية أسمائه وذكره وقمعهم وإذلالهم. فأما السحرة فإنها زعمت أنها تستعبد الشياطين بالقرابين والمعاصي وارتكاب المحظورات، مما لله عز وجل في تركها رضا، وللشياطين في استعمالها رضا، مثل ترك الصلاة والصوم وإباحات الدماء ونكاح ذوات المحارم وغير ذلك من الأفعال البشرية. انتهى هامش محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست. انتهى. قلت: إذا كانت هناك طرق مشروعة لتسخير الجن فلا شك أنها يختص بها أولياء الله تعالى فقط، أما هؤلاء السحرة الذين ينتشرون بيننا فلا ينطبق عليهم ذلك، لأن معظمهم إن لم يكن كلهم بلا استثناء يستخدم الجن بما يلي: 1- قراءة العزائم والطلاسم المجهولة التي بغير اللغة العربية، وهي كفر وشرك وضلال، وفيها تعظيم للشياطين وتذلل وعبادة لهم، وفيها تطاول على الخالق سبحانه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. 2- يكتبون آيات القرآن الكريم بالنجاسات كالدم والبول وغيرهما. 3- يخلطون آيات القرآن بكلام غير مفهوم وفيه من الشرك ما لا يخفى. 4- يقلبون حروف القرآن أو يكتبونه مقلوبة ويهينونه ويقرؤونه في الأماكن النجسة كالحمامات وغيرها. 5- يرتكبون الزنا والمحرمات ويتركون العبادات. قلت: وقد اطلعت على بعض كتبهم ووجدت عندهم دعوات يدعون بها الكواكب السبعة السيارة. هامش الكواكب السبعة السيارة هي الشمس والقمر وزحل والمريخ وعطارد والزهرة والمشتري. انتهى. لكل كوكب منها دعوة معينة ومداد مناسب وأبخرة مخصوصة محددة، ويرتدي الساحر لباسا معينة ذا لون خاص لكل كوكب، ويقرأ دعوات في وقت محدد، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وإنما هي شياطين تتنزل عليهم عندما يدعون بتلك الدعوات. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الشعراء 21:222. وفي تلك الدعوات إخلال بنواميس شرعنا لا يملكها أو يدعو بها إلا كل كفار مشرك عنيد، نعوذ بالله من الكفر وأهله. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.